فضيلة الشيخ، ما حكم قبول الطبيب أو الصيدلي لهدايا شركات الأدوية؟ هل ترد حتى لو كانت غير مشروطة؟ وهل ترد أيضا العينات الطبية المجانية أم الأمر فيه تفصيل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الهدية إذا كانت من شركة تروج بها إنتاجها فإنها قد تضر ببقية الشركات وتؤذيها، لأن هذا نوع من الإغراء، والمنبغي أن الشركات تتنافس بالجودة، بمعنى أنه إذا كان هناك أكثر من منتج فينبغي أن يكون التنافس بنوعية المنتج وجودته، ولا يكون هناك إغراء خارج، لأن هذا سيؤثر على الإنصاف وقبول هذه المنتجات، خاصة إذا كان في علاج الناس ودوائهم، لأنه سيضطر إلى قبول هذا الذي عليه فائدة وعليه هدية على حساب منتج آخر، خاصة في الأدوية التي تحتاجها الناس. فمن النصيحة لعامة المسلمين أن يتقي الله الصيادلة إذا كان هذا الأمر يفضي إلى قبول بمنتج أردأ أو فيه ضرر أو فيه مضاعفات على صحة الناس أكثر من غيره، فعليهم أن يتقوا الله، لأن الدين النصيحة، ومن النصيحة النصيحة لعامة المسلمين. وأما إذا كان هذا الإهداء تستوي فيه جميع الشركات وليس له تأثير على قبول المنتج أو تأثير على ترويج الدواء اختصاصه في السوق مع وجود ضرر فيه، فقد يكون أخف من سابقه. وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم الهدية للعامل، فإذا كان الصيدلي عاملا في صيدليته وجاءه من يبيع عليه وأعطاه الهدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول، لأنه أهداه لكونه صيدلي، وليست هدية جارية على السنن. الهدية الجارية على السنن هي الهدية التي يقصد بها المحبة والمودة والغرض الشرعي الصحيح، أما هذه فهي خالية، ولذلك تدخل إذا دخلت في هذا المعنى منع منها، والله تعالى أعلم.